وقوله يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اختلته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوف. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا زال شيخ الإسلام في موضوع الأسماء والصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، وبعد أن بين حال المتكلمين وأنهم ليسوا أهلا لأن يكون عندهم الحق، وذكر الأمور التي تدل على حالهم وعلى جهلهم وعلى بعدهم عن الحق، بعد هذا يشير إلى أن كتاب الله عز وجل أو عموما يشير إلى الأدلة، عموما أشار إليها هنا، الأدلة كلها متواترة متضافرة على إثبات الصفات، وأشار هنا إلى أربعة أنواع من الأدلة. يقول وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله وآخره، هذا النوع الأول، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، هذا النوع الثاني، ثم كلام الصحابة والتابعين الثالث، ثم كلام سائر الأئمة. إذا أردت أن تستدل في أي مسألة فهذه هي الأدلة، أولا كتاب الله عز وجل، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم كلام الأئمة، كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة. سيذكر هنا قبل الجواب الذي لا زلنا ننتظره، سيذكر الأنواع الثلاثة الأولى: كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيشير إلى كلام الصحابة دون أن يذكر نصوصهم وكلامهم. هذا كله تمهيد للجواب الذي سيقرر فيه مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. يقول فهذا كتاب الله من أوله وآخره، كتاب الله عز وجل، ما منعكم أحد منه، افتح من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ليس هناك استثناء، لا استثناء في الكتاب ولا استثناء في السنة، لأن كلام الله عز وجل وكلام رسوله كله في إثبات الصفات لله عز وجل وفي إثبات أسماء الله عز وجل، ليس فيه شيء يدل على نقيض ذلك. وكلام الصحابة أيضا كلامهم في هذا الباب كثير. شيخ الإسلام هنا يشير إشارات، وهناك كتب ألفت في هذا الباب. طبعا هذا مثال، هذا مثال صفة العلو، هذا يذكرها كمثال. وهناك كتب ألفت في صفة العلو، مثل كتاب العلو للإمام الذهبي، طبع في مجلدين، واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم رحمه الله، والمجلد الأخير من درء التعارض، بل المجلدين الأخيرين، مجلد الأخير كله والذي قبله أكثره، وكتب كثيرة ألفت في هذه المسألة، مسألة العلو. وشيخ الإسلام هنا يشير إشارات إلى بعض ما ورد في بعض الأدلة الواردة في هذه المسألة. ثم كلام سائر الأئمة، وهذا سيفصل فيه شيخ الإسلام في الجزء الأخير من الكتاب، سيذكر أقوال الأئمة، سيبدأ من المتقدمين إلى القرن الخامس، سيذكر أقوالهم، وسيذكر في من سيذكر كثيرا من المتكلمين الذين يثبتون أيضا بعض الصفات. يقول: إما نص بما هو مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر. النص هو الذي لا يحتمل غيره، والظاهر هو الذي تكون دلالته دلالة ظاهرة على معنى ما احتمال غيره من المعاني. بالنسبة للظاهر يحتمل غيره، مع أن المتبادر إلى الذهن معنى معين ولكنه يحتمل غيره. النص لا يحتمل إلا معنى واحد. كيف يكون نصا؟ قد يكون بلفظه، وقد يكون بتركيبه، قد يكون بالسياق والسباق، هذا كله يجعله نصا لا يحتمل غيره. قد تكون هناك آية ظاهرة في القرآن يأتي الحديث فيجعله نصا. ما يكون ظاهرا في نص قد يكون نصا بالنظر إلى النصوص الأخرى، لأن النصوص تفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا. هذا كله إذا أردت أن تعرف مراد الله عز وجل، القضية سهلة جدا إذا كنت حريصا على معرفة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا أردت أن تسوق مرادك من خلال كلام الله عز وجل ومن خلال كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا البلية، وهذا واقع علم الكلام. إما نص وإما ظاهر في ماذا؟ في أن الله سبحانه فوق كل شيء، وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء. مثل هذه أمثلة: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد، هذا يدل على أنه فوق. إني متوفيك ورافعك إلي. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من في السماء، في هنا بمعنى على. إذا كان المراد من السماء الأجرام المبنية، السماوات السبع الأجرام التي فيها الملائكة، إذا كان المراد بالسماء تلك الأجرام ففي هنا بمعنى على. والسماء يأتي أيضا بمعنى العلو، السماء يأتي أيضا بمعنى العلو. طيب، بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم. لا فوق ولا تحت ولا يمين، سبحان الله. أين هذه النصوص؟ حلها سهل، سنشير إليها. كما يقول الغزالي: أمر النصوص هين في مسألة المعاد، ذكر هذه المسألة ثم أشار إلى النصوص وقال: أمر النصوص هين. نعم. الرحمن ثم استوى على العرش في ستة مواضع. استوى، الاستواء إذا كان معدا بعلى فهو نص في العلو، العلو والارتفاع في اللغة عموما. أما إذا كان معدا بإلى فهو ظاهر في العلو. قد يكون المراد به العلو، وقد يكون المراد به القصد إلى ذلك الشيء. هذا عموما. الاستواء إذا كان معدا بإلاء فهو ظاهر في العلو. ولكن في قوله سبحانه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، هل المراد بالاستواء هنا القصد أو العلو؟ ذكر ابن القيم رحمه الله أن الأئمة أجمعوا على أن المراد بالاستواء هنا أيضا العلو والارتفاع. أما تلميذه ابن كثير رحمه الله ذكر أن الاستواء بما أنه معد هنا إلى ومراد به القصد، وهذا خطأ في التفسير، وليس خطأ منهجيا، وليس مؤولا، لا يؤوله، ليس هناك ما يلجئه إلى التأويل والتحريف، ولكنه ظن رحمه الله أن المراد بالاستواء هنا بما أنه معد به بلا، المراد به هو القصد، ولكن شيخه نقل الإجماع على أن الاستواء حتى هنا المراد به العلو والارتفاع. قلت الاستواء لما إذا كان معدا بإلى يكون ظاهرا، بالنظر إلى النصوص الأخرى يكون نصا، ثم استوى على العرش، بالنظر إليها يكون نصا. الظاهر قد ينقلب نصا بالسياق والسباق وبالنصوص الأخرى، واضح؟ ثم يقول: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هنا ابن جهبل رحمه الله الذي رد على شيخ الإسلام يعني استهزأ بشيخ، كيف تستدل بكلام فرعون؟ سبحان الله، تجاهل غريب. فرعون لماذا بدأ يبحث هناك؟ لأن موسى أخبره بأن إلهه هناك، أليس هذا واضح؟ قل كيف تستدل بكلام فرعون؟ تنزيل من حكيم حميد. والتنزيل يكون منزل من ربك إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. وفي الأحاديث الصحاح والحسان، طبعا الحديث الصحيح والحسن كلاهما من المقبول، ولكن الحديث الحسن يكون ضبط صاحبه أخف من ضبط الصحيح صاحب الصحيح. ما لا يحصى كثير، ذكر بعض الأمثلة مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه. معراجه كان إلى أسفل، معراج، والقصة طويلة، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، مثل ما ذكره المحقق هنا: إن لله ملائكة سيارة فضلاء يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا، نسأل الله أن يجعل مجلسنا من مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر الله قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وما بين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، وقال فيسألهم الله عز وجل. وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، يقول فيكم، طبعا هذه زيادة من بعض النسخ وعدمها أولى، لأنه من كلام شيخ الإسلام وليس نصا، هو مأخوذ مقتبس من الحديث، ولكن هنا: فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. فيعرج، والعروج يكون إلى العلو. هو الحديث في الصحيحين. وفي الصحيح أيضا من حديث الخوارج، حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. أثبت فيه أيضا أن الله عز وجل عال على عرشه، طبعا لأن العرش فوق السماوات، العرش فوق السماوات. وفي هنا في في في ما سبق من بما، كما قلت، بمعنى على. والسماء قد يكون بمعنى العلو وقد يكون بمعنى الأجرام. وهنا يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، وأيضا كلمة في هنا: وأنا أمين من في السماء، مثل ما ذكرت هنا. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا، هكذا بصيغة النداء، ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء. تقدس اسمك، الله عز وجل من أسمائه القدوس، والله عز وجل يسبح وينزه أسماءه كما يسبح نفسه، سبح باسم ربك الأعلى. فنحن ننزه أسماءه كما ننزهه سبحانه. تقدس اسمك، الذين يقولون أن الاسم هو المسمى يستدلون بمثل هذه الأدلة. تقدس اسمك أي تقدس ذاتك. نحن نقول الله عز وجل يقدس وتقدس أسماؤه أيضا. أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. يقول: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الذي في السماء. هذا هو الشاهد. والحديث أخرجه أبو داود وغيره، وهو مختلف في صحته، ويحسنه شيخ الإسلام وذكره في أكثر من موضع. وقوله في حديث الأورال، هذا الحديث اشتهر بحديث الأورال لأن فيه ذكر الأورال، والأورال جمر وعل وهو تيس الجبل، أراد بالأورال هنا الأشراف والرؤوس. والمؤلف المحقق رحمه الله هنا جزاه الله خيرا، المحقق جزاه الله خيرا ذكر هنا نص الحديث وهو طويل. والشاهد في هذا الحديث: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره. هذا الحديث لما صارت المناظرة ذكروا أن هذا الحديث ضعيف وأنت استدللت به، بعد المناظرة زاد هذا من قوله وهذا الحديث إلى إن رحمتي سبقت غضبي، هذا من المزيد. وكما يقول الدكتور الغامدي، هذا من المزيد على الصغرى. هنا: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الحديث حديث الأورال رأي شيخ الإسلام فيه واضح، وابن القيم أيضا على رأي شيخه، ويرون أن هذا الحديث حسن، أن هذا الحديث حسن. أخرجه من أصحاب الصحيح ابن خزيمة. يقول: هذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، القدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام شيخ الإسلام. والحديث بالنظر إلى السنة الحديثية يبدو أن الراجح أنه لا يثبت، له طرق، وهذه الطرق كنا استقصيناها لما درسنا كتاب التوحيد لابن خزيمة. بالنظر إلى السنة الحديثية الحديث لا يثبت، وهذا رأي الشيخ الألباني. وشيخ الإسلام يحسنه بالنظر إلى شواهده، حتى طريقه يمشيه، هذا رأي شيخ الإسلام يمشيه. وما ذكره هنا أن إخراج ابن خزيمة له، هذا أيضا صحيح من حيث الجملة، ولكن يعترض عليه أن صحيح ابن خزيمة، هذا شرطه، هذا شرطه، ولكن هل وفى بشرطه؟ نعم وفى بشرطه في رأيه، ولكن هل يوافقه الجميع؟ هنا الحديث، هناك أحاديث أوردها في صحيحه مستدلا بها، ولم يسلم له تصحيحها. نعم هو أحيانا يورد الحديث ويشير إلى ضعفه، فبعض الناس يستدرك عليه، يقول أورده في صحيحه مع أن فيه كذا وكذا. ابن خزيمة رحمه الله يشير إلى الضعف إما في السند أو في المثل، يشير إليها، وطريقته في الإشارة طرق. ولكن إذا استدل بحديث، هل وفى بشرطه؟ نعم وفى بشرطه حسب مكنته وحسب علمه، وهو إمام من الأئمة، بل هو لقب بإمام الأئمة. لماذا لقب بإمام الأئمة؟ لأن أربعة من تلاميذه لقبوا بالإمام في حياة ابن خزيمة، فلقب بإمام الأئمة، وهو من أشهر تلاميذ الإمام البخاري، ورجل عظيم جدا في العقيدة مثل شيخه الإمام البخاري، بخلاف تلميذ ابن خزيمة ابن حبان الذي وقع في كثير من التأويلات. فنعم هو أورده ولكن مع ذلك العلماء لم يسلموا له أو بعض العلماء لم يسلموا له ويبدو أن هذا هو الراجح والله أعلم. وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث فيه إشكالان كما ذكر الإمام الذهبي، فيه إشكالان عند المتكلمين، إشكال في السؤال وإشكال في الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا أين الله، وهذا السؤال كفر عند المتكلمين. الشيرازي رحمه الله، الشيرازي الفقيه المعروف له كتاب في علم الكلام، يقول فإن قيل أين الله يقال أول كفركم أنكم قلتم أين الله. هذا يتجه إلى من؟ هذا الحكم يتجه إلى من؟ إلى من علمنا؟ يا سبحان الله، هل اطلع على الحديث مع ذلك تجاهله وهو من الأئمة؟ وهل لم، والله أعلم، على جميع الاحتمالات غريب. يقول أول كفركم أنكم قلتم أين الله وهذا كفر. أين الله هذا السؤال يقولون لا يجوز، طبعا اتفاقا عندهم لا يجوز مع أن الحديث في صحيح مسلم. لماذا لا يجوز؟ لأن فيه أينية، أين الله معناه حدد مكانه، أين الله معناه حدد مكانه، والأينية كفر. إذن هناك إشكال في السؤال وإشكال في الجواب. قالت في السماء، وتمام هذين الإشكالين قول النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. لذلك كلام المتكلمين في هذا الحديث كثير جدا ويثير الاستغراب. مثلا أحدهم يقول أين الله معناه أين موقع الله عز وجل في قلبك، هل تحترمينه ما تحترمينه، كما نقول أين فلان في ماذا نقول، ماذا تعتقد في فلان. وبعضهم قالوا هذا الحديث، طبعا هذا البعض أشهرهم هو الكوثري، يقول هذا الحديث ضعيف وفيه 9 علل. رد عليه المعلم رحمه الله، ولكن الذي رد عليه بأسلوبه هو شيخنا الشيخ شمس الأفغاني. شيخنا الشيخ شمس كان من الجهابذة في الحديث في علومه، فرد عليه، رد عليه ردا في كتابه الماتريدي بالتفصيل رد عليه. وكما يقول الذهبي هذا الحديث يعلمنا أمرين، الأمر الأول جواز السؤال بأين الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو المختبر، واختبر من؟ جارية من الجواري، ليس من الملازمين له، جارية من الجواري، اختبرها بهذا الاختبار. والثاني جواز الإجابة بأنه في السماء، وهذا هو الإيمان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أين الله هذا اختبار في لا إله إلا الله، ومن أنا هذا اختبار في محمد رسول الله. وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش، هذا هو الشاهد، إن رحمتي سبقت غضبي، هذا هو الشاهد فوق العرش. مع أن هذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة وفيه إثبات صفة الغضب، وهي من الصفات الفعلية. وقوله في حديث قبض الروح حتى يورج بها إلى السماء التي فيها الله، في هنا بمعنى على، والسماء هذه هي السماء السابعة، هي السماء السابعة. وإسناده كما يقول شيخ الإسلام على شرط الشيخين. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقصة هذا الحديث لا تخفى عليكم، ذكرها المحقق مشكورا. يقول: كان لعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه جارية، فأبصرته يوما زوجته وقد خلا بالجارية، فقالت: لقد اخترت أمتك على حرتك. فأنكر ذلك، قال: لا، ما خلوت بها. قالت: إن كنت صادقا فاقرأ آية من القرآن. وكانت تعلم أن الجنب لا يقرأ القرآن. قال فأسمعها البيت الأول، يقول: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين. آية هذه. فقالت: زدني آية. قال: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مقربين. قالت: آمنت بالله وكذبت بصري. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فضحك من صنيعه. الشاهد هنا قوله: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش وفوق العرش رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم أقره، هذا هو. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي، هذا من شعراء الجاهلية وقد أدرك الإسلام، ولكن سبحان الله لم يكتب له الإسلام، أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال: آمن شعره وكفر قلبه. يقول: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى، يقصد العرش الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، يقصد العرش بالبناء هذه السماوات، شرجحا أي بناء عالي ما يناله بصر العين، يعني ما تستطيع أن تدركه ببصرك، ترى دونه الملائكة أي ملائكة صورة أي المائلي العنق، صورة جمع أصور، الأصور المائل العنق، هكذا في النظر إلى هكذا. وقوله في الحديث الذي في السنن: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه، الشاهد هنا إذا رفع إليه يديه أن يردهم صفرا، والحديث فيه أيضا إثبات صفة الحياء لله عز وجل. يمد يديه، وأيضا وقوله يمد يديه إلى السماء، يدعو هكذا: يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية، التي لا تورث علما، التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية. كيف؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اشتالته الشياطين عن فطرته. هذا المقطع الذي فيه ذكر الأحاديث استمعنا إلى جواب السروجي القاضي هذاك الذي كتب عليه شيخ الإسلام جواب الاعتراضات المصرية. هذا المقطع كله أجاب عليه بهذه الأجوبة التي كنا قرأناها وأعيدها. يقول: وأما الجواب عن الأحاديث بعد المطالبة بصحتها فمن وجوه. أولا، أحدها أنها أخبار أحاد لا تفيد العلم بل تفيد الظن لما عرف في الأصول. هذا في إيش؟ في الثبوت. إذن هي ظنية الثبوت. والثاني أنها ليست نصوصا في ذلك بل هي ظاهرة، ما دام ظاهرة وهي قابلة للتأويل. هذا في الدلالة. في الفقرة الأولى ظنية الثبوت، في الفقرة الثانية ظنية الدلالة. الوجه الثالث، قد تأول السلف كثيرا منهم، ثم ذكر ابن عباس أنه يقول وأذن لنا في التأويل ابن عباس في غير ما آية. ذكر شيخ الإسلام في الرد يقول: ما أدري من تقصد من السلف، لم يثبت هذا من السلف، وبالذات يعني ابن عباس لم يثبت شيء من هذا. الوجه الرابع، عارضتها الأدلة العقلية فيجب تأويلها. هذه هي العمدة عندهم، واضح؟ بالنسبة لكوني الأخبار أخبار الآحاد ظنية، طبعا هذه المسألة رد عليها شيخ الإسلام هناك من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن هذه الأحاديث هي بيان لما في القرآن، هي بيان لما في القرآن، ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا بيان لما أثبته الله عز وجل في كتابه. وكتاب الله عز وجل من يبينه؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا بيان للناس. ومن الذي يبين كلام الله عز وجل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث بيان لكلام الله عز وجل. طبعا استطرد فيه شيخ الإسلام كثيرا لأن القضية هذه منهجية وخطيرة. يقول شيخ الإسلام: إذا استبعدت بيان النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الآيات ستلجأ إلى من؟ إلى مثل هذه الخرافات التي ذكرها هنا. يقول هنا: أما سمعتم قول العرب قامت الحرب على بنا على سوق، وأيضا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما، ذكر شيخ الإسلام هذه الأبيات: قد استوى بشر على العراق من غير كذا ودم المهراق. ها، إذا استبعدت بيان النبي صلى الله عليه وسلم ستلجأ إلى تلك الخرافات. وهذه خطوة مقصودة، لأن دلالة الآيات سيرجع إليها. الأحاديث هذه هو حيدها بحجة أنها أخبار آحاد. انتهينا منها، نأتي إلى دلالة الآيات. باب التأويل مفتوح، باب التأويل مفتوح. طبعا الرازي ريحهم. الرازي يقول أن الأدلة النقلية كلها ظنية الدلالة، ليس هناك نص في الكتاب والسنة، ليس هناك نص في الكتاب والسنة، كله ظني الدلالة. يقول: أي دليل نقلي حتى يكون نصا يقينيا لا بد من توفر عشرة شروط. ثم يقول، ذكر هذه الشروط ذكرها في المحصول، وذكرها في مقدمة التفسير، وذكرها في خمسة من كتبه في علم الكلام حسب اطلاعي، ممكن ذكرها في كتب أخرى إذا لم تطبع له. ثم قال ويستحيل أن تجتمع هذه الشروط العشرة، وبالتالي الأدلة النقلية بأسرها ظنية. واضح؟ أولا البيان هذا استبردناه، ثم رجعنا إلى ما هو ظني دلالة أصلا، فاللعب به من أسهل ما يكون، أليس كذلك؟ ما الذي يمنعه أصلا؟ خلالك الجو فبيضي واسفري، هذا أولا. الشيخ الإسلام يقول الأحاديث هذه بيان للقرآن، وأنت إذا استبعدت بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنصوص القرآن ستلجأ، طبعا هذه خطوة مقصودة، ستلجأ إلى بيان غيره من المتكلمين، الجهم سيكون مبينا، العلاف سيكون مبينا، هذه ذكرها الشيخ الإسلام كأمثلة. في أحسن الأحوال ستلجأ إلى كلام العرب الذي هو من غرائب اللغات، ستفسر به القرآن المنزل. واضح؟ هذا أولا. ثانيا الأحاديث في باب الصفات وفي باب الأسماء وفي باب الأخبار عموما، يقول شيخ الإسلام ثلاثة أنواع. النوع الأول متواتر لفظا ومعنا، النوع الثاني متواتر معنا، النوع الأول متواتر لفظا ومعنا أو متواتر معنا، هذا النوع الأول. النوع الثاني خبر الواحد المتلقى بالقبول. النوع الثالث خبر الواحد العدل الضابط الذي لم يتلقى بالقبول، بمعنى ليست هناك قرائن احتفت به، الحديث صحيح. يقول بالنسبة للنوعين الأولين يحصل بهما العلم، النوع الثالث يحصل به العلم حسب علم الناظر إلى هذا الحديث. واضح؟ قد يكون الحديث عندك متأرجحا بين الصحيح والحسن أو بين الحسن والضعيف، فعلمك به حسب درجته عندك. أما النوع الأول المتواتر لفظا ومعنا أو المتواتر معنا، فهذا يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم الضروري. واضح؟ أما النوع الثاني خبر الواحد المحتف بالقرائن كأحاديث صحيحة كلها محتفة بالقرائن، من القرائن التي احتفت بها أن الشيخين أخرج هذه الأحاديث والأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، وهناك بعض الأحاديث تحفظ فيها بعض العلماء ومن بعدهم نظروا في هذه الأمور ورأوا أن قول الشيخين أرجح فيها من قول من استدرك عليه. واضح؟ النوع الأخير كما قلت هو خبر الواحد، هذا إذا صح يفيد العلم، والعلم يكون بحسب درجته عندك. هذا تفصيل الشيخ الإسلام. بالنسبة للتواتر يقول شيخ الإسلام التواتر قد يكون بالعدد وقد يكون بوصف المخبرين. التواتر واليقين قد يحصل بالعدد وقد يحصل بوصف المخبرين. اليقين في التواتر ليس محصورا في العدد، العدد قرينة من القرائن، ومن الخطأ الذي انتشر حتى في عند بعض من يكتب في المصطلح ربط التواتر بالعدد، هذا من أفسد الأقوال. بعضهم قالوا أقل العدد 4، بعضهم قالوا 10، بعضهم قالوا كذا، بعضهم قالوا 80، بعضهم قالوا، من أفسد الأقوال. العدد قليل من الخرائط، واضح؟ كيف يحصل العلم في المتواتر؟ بالمتواتر. هل التواتر دليل على العلم أو العلم دليل على التواتر؟ بمعنى أنت الآن تأكل، مثلا إذا أخذت 80 لقمة لابد أن تقول شبعت لأني أخذت 80 لقمة، أو إذا شبعت تعرف أنك شبعت؟ العلم دليل على التواتر أو العدد دليل على العلم؟ الصحيح أن العلم دليل على التواتر، وهذا العلم وهذا اليقين مصادره كثيرة، منها العدد ومنها وصف المخبرين. مع ذلك هذا سمي متواترا لأن الغالب أنه يحصل بالعدد، ليس معناه حصره في العدد أبدا. إذن قد يحصل العلم لك بواحد عن واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحصل العلم عندك باثنين عن اثنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحصل بثلاثة عن ثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لا يحصل بمليون عن مليون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يروي مثلا الحكيم الترمذي، الحكيم الترمذي الصوفي المعروف، ومعه 100 من أمثاله عن 1000 مثله من شيوخه، كلما زاد العدد يجعلني أشك في هذا. أين ذهب العدد؟ أما هذا المثال أنا دائما أذكره، أما إذا سمعت الحديث من ابن خزيمة يرويه عن البخاري، يرويه عن الإمام أحمد، يرويه عن الشافعي، يرويه عن الإمام مالك، يرويه عن نافع، يرويه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيش رأيكم؟ يحصل العلم اليقين وأكثر. ولكن عند من؟ عند من يعرف ابن خزيمة. أما الذي أشغل نفسه بالعلاف وبالنظام وبالهشام، ما إيش دراه عن ابن خزيمة؟ إيش دراه عن البخاري؟ أبد. هو يقول، بعضهم يقولون أن كثيرا من أحاديث الصحيحين موضوعة لأنه ما يدري عن الصحيحين. أشار إلى هذا الرازي وأشار إلى هذا للأسف ابن جماعة، يبدو أنه نقل عن الرازي، يرجح أن في الصحيحين أحاديث ليست ضعيفة، موضوع، واضح؟ إذن قضية التواتر التي لأجلها استبعدوا الأحاديث كلها وجعلوها أخبار آحاد هي من أساطيرهم للأسف التي تسربت إلينا. قالوا الحديث باعتبار أصوله إلينا ينقسم إلى قسمين، متواتر يفيد العلم وآحاد يفيد الظن. طيب إلى هنا سلمنا لهم. طيب ما هو الحديث المتواتر والشروط هم وضعوها؟ إذن نحن سنكون يوصلوننا إلى ما يريدون. إذن هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام هذا هو الصحيح. بالتالي قول هذا المعترض أنها أخبار وآحاد لا تفيد العلم بل تفيد الظن لما عرف في الأصول، هذه خرافاتهم هنا وهناك. سبحان الله، هذه الأحاديث كلها، هذه الأحاديث كلها تردها هكذا بهذا الأسلوب الفج. فأولا نقول أكثرها متواتر، إما لفظا ومعنى وإما معنى فقط. ثم ما ليس متواترا من الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول، ثم الصحيح الذي ليس من هذا القبيل ينظر فيه إلى المتخصص وليس إلى ذلك، ينظر فيه إلى المتخصص. مثلا الشيخ الألباني حكم عليه بأنه صحيح، إذا لم أكن أهلا للنظر في أنا أعتمد رأيه، أما إذا كان يعني إذا كنت تلم بها تنظر فيها، لا مانع أن تنظر فيها، وإلا نأخذ كلام المتخصصين في كل طبقة، إذا ما وجدنا عند المتقدمين نلجأ إلى المتأخرين. نعم تفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طبعا تعالى. هذا السروجي ترى ليس، أنا للأسف أطلت معه لأنه نموذج، هذا هو منطقهم في كل كتاب، لا يزيدون على هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف. نعم، أنا بالنسبة للفقرة هذه، ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا، اكتفى بهذا، لم يفصل فيه. أما بالنسبة لأقوال العلماء عموما سيذكرها في الأخير. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين، ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل. أنه لا داخل العالم. نعم. ولا أنه لا داخل العالم. نعم. ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع ونحوها. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل يقول: هل بلغ؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، خير مرة، وأمثال ذلك كثير. نعم. كم وقت الأذان؟ طيب، إذن بعد الأذان. نستمر إن شاء الله بعد الأذان. لا شك في هذا أيضا، ما تذكره هذا أيضا لا شك فيه، حتى ولو لم يخبره موسى عليه السلام، لأن هذا الأمر معلوم بالفطرة. أي ولكن مما يؤكد هذا أن فرعون بدأ يبحث هناك، لأنه هو أخبره أن إله هناك، كلامه غريب يعني. يقول شيخ الإسلام: ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا. هذه الجملة في الحقيقة إذا تعمقنا في الفقرة الماضية لا داعي لها. الفقرة الماضية واضحة السابقة، ولكنه يقوله من باب التأكيد. أثبت هناك أن الكتاب والسنة مليئان بإثبات الصفات والأسماء، وأن الصحابة أيضا كلامهم في هذا كثير. ثم هنا يقول: وليس هناك ما يخالف ذلك لا في آية ولا في حديث ولا في كلام أحد من الأئمة. وهذا التحدي، من يثبت غير هذا فنطالبه بالإثبات. ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف. هذا القيد أيضا مهم. قد يقال أن الأئمة ما تكلموا في مثل هذه الأمور لأنهم كانوا مشغولين، مثل ما يقولون في الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد وكذا وكذا ولم يدركوا زمن الأهواء. يقول شيخ الإسلام: لا، الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف ليس عندهم حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا. هذا إجمال. ثم يقول: ولم يقل أحد منهم قط. هذا تمثيل، مثال، أن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش، لا أحد منهم قال هذا، ولا أنه بذاته في كل مكان. طبعا هذا قول المتكلمين، الله عز وجل بذاته في كل مكان، هذا قول المتكلمين الأوائل، هذا قوله. وللأسف هذا موجود أيضا في بعض يقول الله في كل مكان، هذا قول الجهمية. الله عز وجل أخبر بنفسه أنه على العرش وأنت تقول في كل مكان؟ من الذي أخبرك أنه في كل مكان؟ وكيف يكون الإيمان بالله عز وجل نؤمن بالله على ما أخبرنا وليس منا. لم يقل أحد أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، لأنهم يقولون كان ولا مكان، ها وهو الآن على ما كان عليه. كل هذه الخرافات مقابل نصوص في الكتاب والسنة واضحة، كان ولا مكان، وأنه لا داخل العالم. هذا القول الأخير الذي تبناه الأشاعرة في طولهم الأخير، الأشعرية المتفلسفة، هذا قوله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصف، جنون. إذا أردت أن تصف المعدوم لن يكون وصفك أبلغ من هذا. إذا سألتك ما هو المعدوم ماذا تقول؟ ذلك الذي لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا مداخل له ولا محايث له ولا مباين، أليس كذلك؟ هذا هو المعدوم. كيف تقول عن الله عز وجل أنه كذا وكذا؟ طيب إيش الدليل؟ قالوا لأنه ليس بمتحيز. طيب إيش الدليل على أنه ليس بمتحيز؟ كذا خرافة دليلها خرافة. ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع، ليس هناك من يقولها، بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حياته، جعل يقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة، وأمثال ذلك كثير. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الله عز وجل فوق العرش، علمنا هذا بالإشارة، وعلمنا هذا أيضا بالنصوص، وقبل ذلك هذا في كتاب الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.